الرب سيدنا ما أنجد اسمك ما أنجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي